هو ده برنامج ولا فاصل اعلاني؟ ولا فاصل اعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الاعلاني؟ ده ولا اي حاجه من دي، ده برنامج فاصل اعلاني مع شريف عمر. نجم الفنان الملحن والمؤلف والمغني عزيز الشافعي، هتسيب كل اللي بتعمله وتدخل علينا بالفاصل الاعلاني، جاهز؟ جاهز يا شريف. فكره اعلانك هتدور عن ايه؟ وانا عندي كذا فكره بصراحه، بس ممكن نبعد عن الفن واعمل شركه للبلوك، شركه اللي هي البلوك الحقيقي، اللي هي مش عارف كان في مسلسل قديم، مش عارف الناس ممكن تكون شافته ولا لا، على ابلكيشن معين. يعني كان لما بتعمل بلوك لحد في الحياه ما يقدرش يشوفك، انت هتعمل اختراق البلوك الحقيقي بقى في الحياه، بلوك حقيقي. اه يعني زي ما بتعمل بلوك على السوشيال ميديا كده الواحد ما يقدرش يوصل للاكونت بتاعك. لا انا مثلا اعمل بلوك لناس فلا اسمعهم ولا اشوفهم ولا يشوفوني ولا يسمعوني ولا كانهم عايشين معايا في الكوكب ده. بقول لك ايه، الموضوع ده مش محتاج اعلان على فكره. اه يعني قصدي انا لو وصلت للاختراع ده فانا بقى ايه، هعمل اعلان عنه برضو عشان ابدا يعني اكسب بقى فلوس من وراه. فكره البلوك الحقيقي ديت يعني ايه اللي خلاك تفكر فيها قوي وحسيت ان الناس هتبقى محتاجاها جدا دلوقتي؟ يعني انا ببقى على السوشيال ميديا وفي لحظه مثلا ناس معينه مثلا ما عندهمش لياقه او ادب، فبتقدر تتخلى عنهم وتخرجهم من حياتك وانت بتشرب الشاي، يعني فاهم، مفيش اي عناء يعني. أيوه. في لحظه واحده. لكن في الحياه العاديه بتشوف ناس وبتقابل ناس وبتسمع حاجات وبتشوف حاجات مش عايز تشوفها ولا تسمعها، وللاسف انت مجبر انها تفضل حواليك، ما تقدرش تهرب منها في السوشيال ميديا. جهاز البلوك بتاعك ده هيبقى للاشخاص بس ولا ممكن لحاجات في الحياه عموما؟ يعني مش لازم اشخاص، يعني ممكن يبقى مثلا ايه، زي مثلا تقول مثلا مش عايز اسمع اخبار سلبيه، هشغل المود بتاع الايجابيه، فاي حد حواليا متشائم او اي حد حواليا شايف ان الدنيا مش هتبقى حلوه او شايف ان الحاله مش كويسه او شايف ان الظروف مش لطيفه هيختفي من قدامي، لان هو فعلا بيأثر عليا تأثير مباشر او على اي حد يعني. طب ما ممكن حد يقول لك برضه ما هي برضه الحياه مش ورديه يعني للدرجه يعني. وايه المشكله ان احنا نعتبر انها ورديه ونتفائل انها ورديه؟ حتى لو ما كانتش ورديه يبقى كفايه ان احنا حلمنا، زي التمثيل المشرف كده بالظبط. عزيز الشافعي، الاعلان بتاعك هيبقى اعلان غنائي ولا اعلان تمثيلي ولا شكله ايه بالظبط؟ لا غنائي بقى، غنائي لازم يبقى غنائي، يعني نعمل حاجه كده نغنيها. مين اللي هيكتب الاعلان؟ مين اللي هتجيبه يغني الاعلان؟ نجومك هيبقوا مين؟ بص انا هجيب الفنان كبير مدحت صالح وهخليه يغني اغنيه بتاعته بتاعت رابطك يا زماني يا اواني يا مكاني عايز اعيش في كوكب تاني. فالكوكب التاني ده هو الكوكب اللي هو تقدر تانيبل بيه البلوك يعني. تمويل الاعلان؟ لا ده انا هصرف عليه دم قلبي، الاختراع ده نفسه بالاعلان، هدفع كل الفلوس اللي معايا من حيلتي وهطلع الشركه دي. اولا عشان خاطر هي هتريح لي بالي، فهبقى سعيد جدا وناجح جدا في حياتي يعني بزياده جدا جدا فوق ما اتصور يعني. ثاني حاجه انها مليون في الميه مشروع هيكسب، هيكسب اكتر من المزيكا بكتير. اعلانك تحب تحطه جوه مسلسل مين من النجوم اللي انت حاسس ان ده هيتشاف اكيد يعني؟ احب احطه في مسلسلات الاطفال. اشمعنى؟ عشان بحب اتفرج عليه يعني، في حاجه انيميشن وفي حاجه كرتون. بوجي وطمطم بكار. حلوين دول، بحبهم، بحب بيهدوا لي اعصابي. وحطه على مسديله زمان عامه يعني انا هعمل كامبين في مسديله زمان. تفتكر حملتك الاعلانيه دي لو تم ايقافها هيتم ايقافها لاي سبب؟ لو تم ايقافها اكيد الناس هتعمل بلوك كتير لبعض، فالناس مش هتشوف بعض، هتلاقي مثلا واحد يعني عسكري عايز يدي مخالفه ما يشوفش واحد يسرق واحد، يعني هتبقى في مشاكل كتيره. ففي الاخر هيروح قافلين الشركه وهيقبضوا عليا غالبا، لان في يعني الناس هتستخدم البلوج ده بطريقه مش منطقيه، فهيأدي المساوئ جامده. هو احنا عندنا مشكله في استخدام التكنولوجيا عموما؟ طبعا العالم كله بيسيء استخدام التكنولوجيا، واحنا بقينا اتجهت قوي للموبايلز وللانترنت، فأسأنا استخدامها وبوظت علينا حياتنا اللي هي الحقيقيه، الحياه الطبيعيه. عزيز الشافعي الزملكاوي جدا، لو عملت اعلان لنادي الزمالك حطيت فيه سلوجان معين غير جمله نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي، هكتب النادي الحقيقي. النادي الحقيقي؟ اه نادي حقيقي، يعني نادي الحقيقه او اي حاجه حقيقيه هي حاجه بوزيتيف ونيجاتيف واب اند داون، كفاح ونجاح وفشل، فدي حقيقه. اي حاجه تانية بقى مفيش حاجه بتبنج على طول، بنج على طول ده اكيد فيك مش حقيقي. فهو نادي حقيقي، يعني نادي حقيقي بمشاكله حلاوته بالعذاب وبكل حاجة، وأنا دي حقيقي جدا زينا شبهنا، عشان كده احنا كلنا بنحبه يعني. لو اتعرضت عليك اعلانات سلسله مطاعم او موبايلات او اعلان ليه علاقه بالمزيكا والاغاني وكده، هتختار ايه؟ لا شركه الموبايلات بتدفع اكتر حاجه. اختار الموبايلات على طول. نجم الفنان عزيز الشفعي، في نهايه اعلانك عن البلوك الحقيقي، ايه السلوجن او الجمله الاعلانيه المميزه اللي تختم بيها اعلانك؟ الجمله بتاعت رضا الشربيني اللي هي بلوك بلوك بلوك، هجيبها هي تقولها كده. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.